الله صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الأحرى نامنا في البيانات على لإمكان أو لإمكان تقييد الحكم للعلم، فإن الوجدان قائم بأن الحكم يبين تقييد، ولكن كيف يمكن كنا في صدق البيان الثالث الذي نهل والشيل عراقي الذي كان يتفكي مصطلح الحصة التوأم على وزان متمم الجعل الذي هو مصطلح مرزائي، فإن ما تمسك المرزا بفكرة متمم الجعل، الشيخ العراقي دي من يتمسك بفكرة حصة التوأم وبينت حاصل الفكرة. الآن ما على اختصارهم أبين باختصار حاجة، هو أن يقال بأن المولى وإن أخذ في مقام الجعل والتشريع وإن أخذ قيد العلم ويأخذ قيد العلم، ولكن لا يأخذه من باب أنه تقييد ومقيد المال للحكم للجعل، إذ لازم ذلك والدور كما تقدم، كما ولا يأخذه بشكل يكون الحكم منطبقا على المطلق الطبيعي المطلق مطلق المثلث، إذ ذلك قلت شنو؟ إرادة طبه على خصوص من العالم عليكم السلام ورحمة، بل بين فيأخذ قيد العلم كمشير إلى واقع الحصة المقترنة بالعلم والتوأم، التوأم المقترنة المقترنة والتوأم مع العلم. فلو فرض أن شخصا في الخارج كان عالما بالحكم، فالشارع كأنه يريد أن يصب الحكم عليه، يقول هذا اللي بيشوف هذا ثابت في حقه، فهو يريد يثبت الحكم في حقه الشخص الذي مقترن مع العلم، لكن من دون أن يأخذ العلم أيضا لأنه يلزم الدور، ولا يصب على الطبيعي لأن خلف ما يريده المولى من صبه إعلاما على المزدوج والمقترن والتوأم مع العلم، فيأخذ العلم كمشير إلى واقع الحصة التوأم واقع الحصة المقترنة بالعلم. قلنا نظير ما خاص النعم، حينما سئل صلى الله عليه وآله عن الخليفة من بعده قال خاص النعم، هنا خاص النعم ليس قيدا في الحكم، بل أخذ كمشير إلى واقع الشخص الخارج، وكأنه صلى الله عليه وآله يريد أن يقول بأن الخليفة هو هذا أو هذا، وخاطف النعل أخذت مشيرة إلى هذا، فدورها دور المشير من دون أن تكون قيدا في الفرق. ولكن في نفس الوقت الحكم ما منصب على أي شخص، بل خصوص هذا. أي ماذا؟ موضعي يعني، وإلا شلون نفترض شنو؟ لا بس كلام وجيه، كلام وجيه، لا بس، لا بس. هذا حصيلة هذه الفكرة، أن قيد العلم إما أن يكون دخيلا في موضوع الحكم أو لا، واحد من اثنين، ولا يوجد شق ثالث. فإن كان دخيلا فهذا معناه شنو؟ تقييد وأخذ العلم في الموضوع، فيلزم محذور الزور. وإذا لم يكن دخيلا هذا معناه شنو؟ الإطلاق، وأن الحكم منصب على مطلق المكلف عالما كان أو جاهلا. ولا يوجد شق ثالث بعنوان الحصة التوأم، فحينما الشيخ العراقي يتفوه بمصطلح الحصة التوأم نسأله ونقول له ايش نقول؟ هل قيد العلم دخيل في الموضوع شيخنا او لا؟ واحد تستلم بعد، ولا تذهبن يمنة ويسر، ها مالك، ما لك مضار، لو اي لو لا، واحد تستلم بعد. فان كان دخيل هذا معناه دخيل، وان لم يكن دخيل هذا معناه دخيل. إذا الشق الثالث بعنوان التوأم هذا ما موجود. وأما ما استشهد به من مثال خاصة النعل فيرده أن المشار له في المثال المذكور هو شخص له تعين خارج وجزء خارج، و يمكن أن يكون الحكم منصبا إعلانا على الجزئية الخارج الذي هو متعين، ودور خط النعل يكون مجرد مشير إلى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ خارج المتعين. هذا معقول، فمسألة المشيرية معقولة، وين معقولة مسألة المشيرية؟ الأمور الخارجية المتعينة معقولة مسألة المشيرية، فيؤخذ عنوان فمشير للخارج المتعين من دون أن مولانا بل من دون أن مولانا بل يكون دخيلا في الحكم، شيء معقول. وهذا بخلافه في مقامه، فإن المشار له هو أمر الكلي، المكلف الكلي، وليس له سعي خارج. وحينئذ ان كان قيد قيد شنو؟ العلم دخيلا في الموضوع لازم نستخدم، وان لم يكن دخيلا لزم الاضرار. وشق الثالث لا يتصور، فان الشق الثالث يتصور عند الاشياء التي لها خارج متعين، الأشياء التي تكون جزئية خارجا وجزئية حقيقة ومتعينة خارجا. هذا المسألة الثالثة. وأينما تمسك الشيخ العراقي بهذه الفكرة، فكرة الحصة التوعية، نرد عليه بهذا أن القيد الوصف إما دخيل أو غير دخيل، فلا لا يتصور. إن كان دخيل المعنى دخيل، إن لم يكن دخيل المعنى أصلا. والشيخ الثالث لا يتصور إلا في الأمور التي لها تعين خارجي وجزئية حقيقية خارجية. ونفس هذا الرد والمناقشة ذكرتها حينما تمسك قدس سره بهذا المصطلح في باب التعبد والتوصل. هذا البيان الثالث. البيان الرابع وهو الأخير، وهو ما يخطر في الذهن وذلك بأن يقال إن المولى لا يقيد الحب، بل يصبه على مطلقين فل. ولكنه يقيده في مرحلة الانفصال، فيقول الجاهل بالحكم الجاهل بوجوب الإخفاق أو الجهر أو القاطع أو التمام، لا يلزمه الانفصال أو لا تلزمه الإعادة، أو يجتزى بما أتى به، فالتقليد تقليد في مرحلة الانفجار وليس في أصل الحكم. فالحكم موجود في حق الجاهل، ولكن لا يوجد الكتاب. وحيث لا يجب امتثاله يصح أن نقول ونعبر أنه لا حكم في حق الجاهل، فإن الحكم الذي لا يجب امتثاله كأنه لا حكم اصلا ورأسا. والوجدان الذي نشعر به وهو أن الحكم يمكن تقييد بينا العالم وأن لا حكم في حق الجاهل يكفي في إشباع حاجته. هذا المقدار أي التقييد في مرحلة الانتظار. فإن الجاهل إذا لم يجب عليه امتثال الحكم فكأنه لا حكم في حقه، وكأن الحكم مختص بالعالمين. إن قلت إن تقييد وجوب الامتثال بالعالم قضية عقلية واضحة، فالعقل يقول التنجز إن التنجز ووجوب الامتثال مختص بمن؟ بالعالم ولا يعم الجاهل. إذن بناء على ما تقول يلزم اختصاص جميع الأحكام بمن؟ بالعالم، ولا يبقى لنا حكم يشمل الجاهل. لا ما هو دليل الخطأ. قلت إن العاقل يقول الجاهل القاصر الذي لا يمكنه الامتثال بخصوصه هو معذور ولا يجب عليه الامتثال، لا مطلق الجاهل. بما في ذلك المقصر الذي يمكنه التعلم إن قلت إن الطريق المذكور للتقييد يلزم منها اللغو إذ ما معنى إثبات الحكم على كل مكلف ثم رفع بعد ذلك في مرحلة الانفصال أو ليس هذا لهو تكرار. فنثبت الحكم في حق الشخص الجاهل وبعد ما ثبتنا شو نقول له؟ لا تمسك له ثبته لا تمسك له. هاي شلون يصير؟ هذا لغو واضح. قلت يكفي في اندفاع محذور اللغوية عدم تمكن المولى من التقييد بغير هذه الطريقة. فإنه إذا لم تمكن بقية الطرق فسلوك لهذا الطريق لا يكون لغوا. هذا مضاد. إذا أن المولى يثبت الحكم على الطبيعي كيما يتمكن المكلف من التعلم فإن الحكم منذ البداية إذا كان خاصا بالعالم فسوف لا يتمكن الجاهل من الفحص والتعلم بل سوف يكون محذورا لو خالف. حيث لا يوجد حكم آلة جهله في حقه فيصدق أنه خالف. ولا يمكن أن يقول المولى له شنو شنو تعلم ماذا يتعلم؟ إنه لا يوجد في حقه حكم شيء يتعلم. فالحكم ثابت في حق العالم فقط. إذن أكرر، يثبت المولى في الحكم حق الطبيعي كي يكون التعلم لازما في حق الجاهل، وإلا فكيف يتعلم ويبقى؟ فاللغوية غير موجود إلا في مرحلة علمه بالحكم. لا، علم يعني الامتثال لا يجب إلا على العالم بالحكم. هو جميل من بعد هذا، يعني في العقل ما يزول على أنه قاعد الامتثال إلا على العالم، فهذا العقل يزول. لكن غاية الأمر ماذا؟ العقل حكمه غير فقط. ماذا؟ الجاهل القاصر يعذره. دليل الشرعي هو يقول كل جاهل أنا أقول لا يجب عليه الامتداد، شيء معقول بعد الجاهل بينا بأصل الحكم لا يجب عليه الامتثال. وشيء وجيه هذا ما بي بعد بالي، هذا كله مضافا هيدا صح محذور اللغوية بعد إلى أن اللغوية إنما تلزموا لو كان مرجع الإطلاق إلى ظن القيود، أما إذا كان مرجعه إلى طرح القيود فلا يلزم ذلك، أي محظور اللغوي، فإنه تقدم في بحث الله عموم والأطلاق أن المولى حينما يقول أعتق رقد، فكلمة رقد شنو؟ شنو؟ مطلق. وما معنى أنها مطلقة؟ ليس المراد، ليس المراد من الإطلاق أنه أعتق الرقبة الكافرة والمؤمنة والعالمة والجاهلة والكبيرة والصغيرة والعربية والفارسية والول إذا تريد بعد لفهر يكون شنو؟ ليس مرض هذا يكون ضبط الصيح، ليس المقصود أخذ العناوين وضم واحد إلى واحد، وإنما المراد من الإطلاق عن شنو؟ نفي دخالة أي قيس من هذا القيس، وأن ذات الطبيعة طبيعة الرقبة هي المصد المانع للحكم، فالإطلاق مرجعه إلى أن مصد الحكم هو شنو؟ ذات الطبيعة من دون ملاحظة شنو أي قيد معه، هذا معنى الإطلاق. وبناء عليه في مقامنا نقول حينما يصب المولى الحكم على مكلف بشكل مطلق فاللغوية تلزم لو هكذا كان مرجع الأضلاق، إلى أنه هذا الحكم ثابت سواء كان المكلف شنو عالما أو جاهلا، إلى أن المكلف ثابت في حقه هذا الحكم سواء كان عالما أو جاهلا، بس يلزم حينئذ اللغوية إذا رفعت في مرحلة شنو امتثال، وأما إذا كان مرجعه إلى لحاظ ذات المكلف من دون أي خلل فلا تتصور اللغوية فيما إذا رفع في مرحلة الامتثال، إذ لم يجعل في حق الجاهل بفصوصه كي يكون رفعه في مقام الامتثال لغوا. اللهم صل على محمد وعلى محمد.